تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ولما ذكر تعالى في أوائل السورة حكم نكاح اليتامى وعدد الزوجات اللاتي يحل الجمع بينهن وحكم استبدال الزوجة، أتبع ذلك ببيان المحرمات من النساء سواء كما في الآيتين التاليتين، فقال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الآية. تفسير الآية: ولا تنكحوا يا أيها الأبناء ما نكح آباؤكم يشمل الأجداد وإن علوا، ويشمل الآباء من النسب والرضاعة من النساء الزوجات إلا ما قد سلف وسبق في الجاهلية قبل نزول آية التحريم فهو معفو عنه. طيب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إيش يعني إلا ما قد سلف؟ يعني ما في لا حرام واحد يتزوج زوجة أبيه. طيب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. إيش يعني إلا ما قد سلف؟ اللي تزوجوا قبل نزول هذا الحكم ايش يعني ماذا بشأنهم؟ فله ان يفارقها ولا اثم عليه مما كان سلفا، عليه ان يفارقها. اذا ليست القضيه يعني ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف، يعني اللي تزوج تزوج خلاص، لكن ما حد تزوج من جديد. هذا قد يفهم منه البعض انه ممكن يستمر السؤال اللي تزوج قبل نزول الآية. واحد تزوج امرأة ابيه قبل نزول الآية ونزلت الآية، هل هو آثم فيما فعله؟ لا. طيب هل يجوز أن يستمر على نكاحه؟ هل يجوز أن يستمر على نكاحه؟ طيب فله ما سلف، هذيك ممكن، لكن ما يجب عليه يتخلص من الربا الذي عنده. إذا قلت مثل الربا ممكن يفهم من اللي تحته زوجة أب تزوجها خلاص تستمر عنده، مثل اللي أخذ ربا من أول قبل نزول آية التحريم ونزلت الآية وعنده فلوس ربا أخذها من أول بس باقية عنده فله ما سلف، يعني اللي أخذه خلاص أخذه، يعني خلاص ما يجب عليه التخلص منه فله ما سلف. لكن هذه الآية إذا واحد عنده زوجة أب ونزلت الآية بالتحريم، طيب ما أحد لن يتزوج أحد خلاص الآن من بعد نزول آية لن يتزوج أحد. طيب اللي عنده زوجة أب متزوجها من أول ماذا يجب عليه؟ يجوز أن تبقى عنده ولا يجب أن يفارقها؟ إذن إذا ما في شرط مثل تلك يعني. هذا يجوز غير يجب. إحنا الآن نقول يجب عليه أن يفارقها. يعني ما يجوز له أن يبقى على نكاحه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكاحه باطل. واحد تزوج زوجة أبيه في الجاهلية قبل نزول الحكم. كان هذا فاشيا في الجاهلية، لكن بعض أصحاب النفوس السليمة حتى من الكفار كان يرفضه. فقوله إلا ما قد سلف لا يعني الاستمرار على هذا الزوج. إلا ما قد سلف يعني لا إثم عليكم فيما مضى، وإذا كان ترتب على الزواج هذا أولاد، إرث مثلا، أي شيء ترتب عليه فلا حرج عليكم فيه، لكن لا عقد ولا استدامة. لا ابتداء ولا استدامة، يعني لا ابتداء نكاح ولا استدامة نكاح. نعم. ونضيف عبارة وأما بعد التحريم فلا يجوز ابتداؤه ولا الاستمرار فيه. وأما بعد التحريم فلا يجوز ابتداؤه وأما بعد تحريم هذا النكاح فلا يجوز ابتداؤه ولا الاستمرار فيه. بس نشوف الآن أين سنضع هذه العبارة. ولا تنكحوا يا أيها الأبناء ما نكح آباؤكم يشمل الأجداد وإن علوا ويشمل الآباء من النسب والرضاعة من النساء الزوجات إلا ما قد سلف وسبق في الجاهلية قبل نزول آية التحريم فلا إثم عليكم فيه ولا فيما ترتب عليه. وأما بعد النكاح فلا يجوز وأما بعد تحريم هذا النكاح فلا يجوز ابتداؤه ولا الاستمرار فيه. تمام، خلاص الباقي يشطب. إذن إلا ما قد سلف وسبق في الجاهلية قبل نزول آية التحريم فلا إثم عليكم فيه ولا فيما ترتب عليه. وأما بعد تحريم هذا النكاح فلا يجوز ابتداؤه ولا الاستمرار فيه. إنه أي نكاح زوجة الأب كان فاحشة قبيحا تقشعر منه النفوس السليمة، ومقتا أي مبقوتا مبغوضا عند الله، والمقت أشد الكره. وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه مقيت أو مقتي نسبة إلى المقت. وساء ذلك النكاح وقبح سبيلا طريقا ومسلكا، وذلك لأنه اعتداء على مقام الأب وعقوق له، ولأن زوجة الأب بمقام الأم لابن زوجها فكيف يطأها. وتستبشع الفطر السليمة أن يطأ ابن امرأة وطئها أبوه من قبل. وهذه الآية فيها إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية في قوانين النكاح، وكما تقدم إبطال أخذ زوجة الميت مع إرثه فيستولي عليها قريبه، فقد جاء في هذه الآية أيضا إبطال نكاح الابن لزوجة أبيه. وكان فاشيا في الجاهلية وكان فاشيا في الجاهلية. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم، يعني مثلا نكاح الأم عند أهل الجاهلية حرام، نكاح الأخت

طيب إذن وصححه في إرواء الغليل 2350 هو يعني الحديث صحيح مر معنا تخريجه، وفيها محاربة ما كان فاشيا في الجاهلية، وكان في أنكحتهم كثير من الظلم. حمك الله. طيب عندكم مرة في هوامش الطبعات المحققة تصحيح الحديث، تصحيح حديث البراء بن عازب؟ ايوه حديث ايوه يقول رواه أحمد والنسائي في كتاب النكاح وابن أبي شيبة في المصنف وابن حبان في صحيحه والطحاوي في شرح معاني الآثار والحاكم في المستدرك كلهم من طريق الحسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال لقيت خالي ومعه الراية فذكره. طبعا هذا خالي وفي رواية عمي قال الحاكم حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وفقه الذهبي. ورواه أحمد والترمذي في كتاب الأحكام باب في من تزوج امرأة أبيه، وابن ماجه في كتاب الحدود باب من تزوج امرأة أبيه من بعده. ورواه عبد الرزاق في مصنفه وسعيد منصور في سننه وابن أبي شيبة في مصنفه وأبو يعلى في مسنده والدارقطني في سننه والطحاوي في شرح معين الأثار والبيهقي في السنن الكبرى كله من طريق أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن براء بن عازب عن خاله أن رجل تزوج امرأة أبي. وروى أبو داود في سنن كتاب الحدود باب في الرجل يزني بحريمه والنساء والنسائي والدارمي وابن جارود والحاكم والبيهقي كله من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبي قال لقيت عمي ومعه الراية. رواه أحمد والحاكم من طريق شعبة عن ربيع بن رتين عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب ورواه أحمد وأبو داود والطحاوي كله من طريق مطرف عن أبي الجهم عن البراء قال الترمذي حديث البراء حديث حسن غريب. طيب وقد رواه محمد بن إسحاق قد روى محمد بن إسحاق هذا الحديث طيب عن البراء وقال أبي حاتم سألت أبي عن حديث رواه أبو خالد الأحمد عن أشعث بن سوار عن عدي بن ثابت عن يزيد براء عن خالي وحفص عن أشعث عن عدي عن البراء قال مر بي خالي فقال بي فقال أبي وهما جميعا إنما هو كما رواه زيد بن أبي أنيسة عن عدي عن يزيد بن البراء عن البراء عن خالي أبي بردة ومنهم من يقول عن عمه أبي بردة. وقال المنذري وقد اختلف في هذا الحديث اختلافا كثيرا فروي عن البراء كما تقدم وروي عنه وروى وروي عنه عن عمه كما ذكرنا أيضا وروى عنه قال مر به خالي أبو بردة بالنيار ومعه لواء وهذا لفظ الترمذي. وروي عنه عن خالي وسماه شيء في حديث الحارث بن عمرو وهذا لفظ ابن ماجه. وروى عنه قال مر بنا ناس ينطلقون وروى عنه إني لأطوف على إبل ضلت في تلك الأحياء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءهم رهط معهم لواء هذا لفظ النسائي. قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ساق كلام المنذري وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ ولا يوجب هذا تركه بوجه. يعني هل كون مرة جاءت رواية عن عمه ومرة عن خاله يدل على أن الحديث ساقط؟ يقول ابن القيم أن الحديث يعني بالطرق هذه يدل على أنه محفوظ ولا يوجب هذا تركه بوجه. فإن البراء بن عازب حدث به عن أبي بردة بن نيار واسمه الحارث بن عمرو وأبو بردة كنيته وهو عمه وخاله وهذا واقع في النسب وكان معه رهط فاقتصر على ذكر الرهط مرة وعين من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرة وبكنيته أخرى وبالعمومة تارة وبالخؤولة أخرى فأي علة هذا توجب ترك الحديث؟ والله الموفق والصواب. فإذا يعني يقول القيم أن هذه التفاصيل المختلفة ممكن الجمع بينها ممكن الجمع بينها. رواه الغليل صحاح في رواه الغليل إيه بس ما ذكر صححه كذا هو الغالب أنه صححه لأنه ما في صحيح سنة أبي داود وها. طيب أيوة طيب إذا نحن نقول الآن هنا طيب مسند أحمد 492 وصححه في إرواء الغليل 2351 وقال ابن القيم الحديث محفوظ الحديث محفوظ ونبغى مصدر لكلام ابن القيم قال ابن القيم ظاهر ما نقله حديث محفوظ بعدين نشوفه إنه مصدر كلام ابن القيم لأن ابن القيم له تعليق على سنن أبي داود له تعليق على سنن أبي داود ومتوسع فيه في بعض التخريجات وفي زاد المعاد طبعا يذكر أحيانا توسع في تخريجات طبعا هو ممكن واحد يكون خال وعم، هذه مسألة كيف يمكن أن تحدث؟ ما رأيك؟ طبعا بالرضاع هذه سهلة. ها هات مثال. طيب خاله بالنسب عمه بالرضاع، يكون الخال هذا رضع من أم أبيه، لكن رضع من أم أبيه، يعني هو خاله من أم أمه، لكن رضع من أم الأب، ولذلك صار عم. طيب لكن كيف أبوه تزوج أمه؟ لأن الأم رضعت. فما في علاقة يعني. يعني أنت ممكن خالك يرضع من أم أبيك، ها؟ فإيش يكون؟ أم أبيك يعني جدتك من جهة الأب، ممكن خالك يرضع من جدتك من جهة الأب ويصير إيش؟ عمك بالرضاع، خالك بالنسب. طيب؟ طيب وإذا كان كلهم بالنسب تجي ولا ما تجي؟ طبعا ممكن مثلا نقول عم أب وخال، أو عم أم وخال، لأن عم الأم أم وعم الأب عم. ابن القيم لاحظ كيف يقول، يقول وأبو بردة كنيته وهو عمه وخاله، وهذا واقع في النسب. فأعطونا كيف تصير وهو عمه وخاله وهذا واقع في النسب. طبعا انت اذا جيت تاخذها مباشر تقول عم المباشر خال المباشر، عمك اخو ابيك وخالك اخو امك. طيب ما يمكن يكون ابوك وامك اخوان حتى يصير يعني هذا عم وخال مع بعض. فايش الحالة اللي ممكن انه يصير فيها عم وخال؟ عرفنا عم بالنسب خال بالرضاع، خال بالنسب عم بالرضاع، هذه سهلة. طيب لو اردنا نبعد نقول مثلا عم الاب او عم الام وخال المباشر، او خال الاب او خال الام وعم مباشر، تجي؟ يعني فكر الآن كيف ممكن؟ طيب هذه نخليها واجب للتفكير. يعني ابن القيم عندنا الآن لغز، نعتبره لغز عندنا. يقول ابن القيم في كلامه بعد أن ساق كلام المنذري، فإن البراء بن عازب حدث به عن أبي بردة بن نيار واسمه الحارث بن عمرو، وأبو بردة كنيته، وهو عمه وخاله، وهذا واقع في النسب. طيب نبغى نحل اللغز، كيف يصير عمه وخاله في نفس الوقت؟ إيش الحالة مثلا الحالة اللي إذا تزوج فلان فلانة إذا كان لها علاقة من الجهة هذه من الجهة يصير عمه وخاله. الجد من جهة الأم تزوج أرملة الجد من جهة الأب، طيب إحنا ليش الآن نخرب اللغز؟ خلوه بكرة. أيوه. إذا هذه المرأة بتجيب معها بنتها هي أرملة، بتجيب معها بنتها غريبة يعني الرجل، فيكون عندها أخ من الأب وهي الأخت من الأم، فلما تتزوج البنت هذه بتجيب ابن، بيصير أخوها هذا خال خال الابن وعمها. يعني قربتم الآن في اقتراب من الحل يعني، وممكن يكون بس يعني لو لما يكتب تصير أوضح. خلوها للغد حتى يصير فيها تفكير، حتى يصير فيها تفكير. وممكن يكون يعني ممكن واحد يقول أخي تزوج أختي، يعني في حالة يجي واحد يقول أخي تزوج أختي، تقع في النسب في الزواجات في حالات في النسب، وبالتالي ممكن الآن نبغى حالة، الحالة يكون هذا خاله وعمه في نفس الوقت. نبغى الحالة، فكروا فيها اليوم وارسموها اكتبوها واضربوها حطوها بالأمثلة، مثلا هذا سعيد أخو خالد، هذه أخت فلانة، فلان تزوج فلانة، أنجب كذا، ارسموها رسم ها، فيكون هذا أخت هذه خال وهذا أخ. فكروا فيها اليوم وجيبوا هاتوها غدا. طيب نعود إلى فوائد الآية. وفيها محاربة ما كان فاشيا في الجاهلية وكان في أنكحتهم كثير من الظلم فتتم بالقهر والاستيلاء وأيضا بغير ولي ولا شهود وبعضها مؤقت. وفي الآية أن من فعل محرما قبل بلوغه العلم بالتحريم فإنه لا يؤاخذ. وفيها أن النفوس الطيبة والعقول السليمة تستقبح ما استقبحه الشرع، وقد كان بعض ذوي المرؤات من أهل الجاهلية يبغضون هذا النوع من النكاح ويمتنعون عنه. وفيها أن زوجة الأب بمنزلة الأم ومباشرتها كمباشرة الأم فتزداد إثما مقارنة بالزنا بأجنبية، بل قد ذهب بعض العلماء كأبي حنيفة إلى أنه يحرم على الرجل أن يتزوج بامرأة زنى بها أبوه. طيب أعطونا فوائد أخرى. أي فات في ذكرنا أمس هي القبح الشرعي والقبح العقلي والقبح العادي. قبح العادات ما استقبح عادة وما استقبح شرعا وما استقبح عقلا. طيب غير يعني الإسلام يجب أن نقبل. طيب كويس. نقول وفيها أن الإسلام يجب ما قبله، وأن العباد لا يؤاخذون قبل العلم بالتحريم، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طيب غيره أيوة. بعد وفيها محاربة ما كان فاشيا في الجاهلية. لو نضيف هنا وقد أفردت الآية هذا التحريم عن بقية المحرمات في الآية التي تليها، لأنه كان لأن أهل الجاهلية كانوا يصرون عليه. طيب، وكان في أنكحتهم كثير من الظلم، فتتم بالقهر والاستيلاء وأيضا بغير ولي ولا شهود، وبعضها مؤقت. طيب غيره، فائدة أخرى، كل واحد يفتح له تفسيرين ثلاثة. هذه ليش مسكرة؟ هذه أعطيها الإخوان، أعطيها الإخوان، ما نبغى نشوف تفسير مسكرة. هات وزع، أيوة كل واحد ثلاثة، ثلاثة على الأقل. بالنسبة للمقت، إيش المطلوب؟ مطلوب تعطونا فوائد ما ذكرناها وما كتبناها، فوائد جديدة إضافية، طلعونا من التفاسير فوائد إضافية على ما تقدم، تؤخذ من الآية ذكرها المفسرون في أثناء التفسير. هات. هو تمت الإشارة إليه في الفوائد لما قلنا، أو في التفسير يمكن لما قلنا إنه ما من رجل يتزوج امرأة، فإن الغالب أنه ما من رجل تزوج امرأة كان له زوج سابق إلا أبغضه. نقول وفيها الحرص على صيانة العلاقة بين الآباء والأبناء، ومنع ما يكدرها. طيب، كويس، غيره. والفاحشة أقبح المعاصي، أيوة. هات. تمام، ذكرنا هذا انه كان فاشيا في الجاهلية، وانه قبيح، وانه افرده عن المحرمات اللي بعدها، يعني مو هو الان هي سبعة من النسب وسبعة من الصهر، مذكورة في الايتين هذه. طبعا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم، هذه كلها محرمات. هذه الآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم فيها بس نوع واحد من التحريم، اللي هو تحريم زوجة الأب، فليش أفرد عن بقية المحرمات؟ جمع المحرمات كلها في آية واحدة وأفرد هذه في آية، لأنه كان فاشيا في الجاهلية وكانوا يصرون عليه. ولأنهم كانوا يحرمون يعني الأشياء الأخرى، بس هذا تحديدا هذا كان عندهم فيها وجهة نظر عليه. انه اذا واحد مات ابوه يستولي على الممتلكات حتى يعني زوجة الاب تجي في ارث الابن يستولي عليها مع الممتلكات. طيب غيره نظم الدرر. ها طيب وفيها أن الشهوة البهيمية تدفع إلى فعل ما يستقبح في الشرع والعقل والعادة، والكفار المعاصرون لديهم كثير من هذا في باب وطء المحارم ووطء البهائم واللواط وغيرها. إذن وفيها أن الشهوة البهيمية تدفع إلى فعل ما يستقبح في الشرع والعقل والعادة، والكفار المعاصرون لديهم كثير من هذا في باب وطء المحارم ووطء البهائم واللواط وغيرها. فعلا اللي يتأمل هؤلاء الكفار الآن يجد أن أهل الجاهلية أحسن منهم وأشرف منهم، يعني في هذا في قضية الأشياء الجنسية اللي يسموها الجنسية، يعني عندهم تطورات يعني تطويرات في الموضوع شيء يعني ما يعني يمكن إبليس ما جابه للأمم المتقدمة مثل ما جابه للناس لهؤلاء اليوم. اللي عاش في الغرب واللي يعني يعرف واقع الغرب واللي يسمع عن المواقع والأفلام والأشياء التي ينتجها الغرب جنسيا ما تركوا شيء، يعني أظن ما يعني يمكن يفردون فصولا، نكاح وطء الأب لابنته، وطء الأم لابنها، وطء الأخ لأخته، وطء كل وطء البهيمة، وطء الحيوانات، وطء إيش تبغى إيش يخطر، يعني أي وطء بهيمية شهوة بهيمية لا عقل ولا عرف ولا دين ولا ما خلاص ما فيه ما عندهم سبحان الله. أي وطء أي شيء كذا، بس وطء يعني لو جماد يمكن أي شيء، وطء أي شيء بهيمية خلاص ما في ذوق ولا أخلاق ولا دين ولا ما في بهائم، والبهائم يعني يمكن أحسن منهم في أشياء، يعني بعض الحيوانات تغار على إناثها وهؤلاء ما يعني مثلا عندهم في الغرب تبادل الزوجات عادي، يجون في ليلة كل واحد يأخذ زوجة الثاني. طيب البهائم يعني الديك المدري إيه الكبش إذا رأى اقتراب ذكور يعني أخرى من يعني إناثه يقول يعني نافح ويكاد يصير فيها يعني قتل على مستوى البهائم. هذول أبد ما عندهم مشكلة أي شيء، يلا تبادل زوجات ما هي. فهذه إيش الشهوة البهيمية. المشكلة أن الناس بعض المسلمين لما يضعف الدين ويطلع على ما عند هؤلاء الغرب أو ما عند هؤلاء من القاذورات يقلدهم، أو مثلا لا يرى قبح معاصيهم، يعني يراها جذابة وجميلة ومشهية، يعني يراها كذا أنها. وهذه المصيبة أنه ما في استقباح، يعني من الابتلاءات بالحرام الموجودة في هذا الزمان انسلاخ الاستقباح من النفوس. فنبغى نكمل هذه الفائدة الأخيرة واللواط وغيرها فحصل انسلاخ استقباح هذه القاذورات من نفوس كثير منهم. وحصل انسلاخ استقباح هذه القاذورات من نفوس كثير منهم فايش يعدها؟ عادي عادي ما في مشكلة. والآن يا أخوان يعني لابد من الربط بين القرآن والواقع، يعني مثلا كذا إذا مرينا بهالآية ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، يعني في تنفير في نكاح زوجة الأب مع أنه نكاح يعني في عقد وفيه وفيه بس أعده فاحشة ومقتا وساء سبيلا. كيف لما يصير في اشتراك اثنين وثلاثة في امرأة، وكيف لما تبادل زوجات، وكيف نوطء البهائم، وكيف يعني الأشياء الأخرى، يعني يذكرون أن عندهم حفلات جنس على الهواء مسارح في الشارع، وعندهم جنس جماعي جماعي كذا، يعني يجتمعون مثل حل. ما أظن البهائم عندها نفس الشيء، يعني أظن ما أتوقع أنهم يعني كل حيوان مثلا يجتمع مثلا 10 قرود و10 قرد يعني قردة مثلا إناث قرود من الذكور وكلهم أمام بعض بنفس الوقت، ما أظن يعني يمكن إذا هذا سوى هذا كمان يعني هذول في وقت واحد إيش يعتبر هذا؟ يعني الله قال إنه كان على زوج النكاح زوجة الأب إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وفي الآية استعمال الأوصاف المنفرة لصرف النفوس عن الفواحش، وهذا بالمناسبة من فروق في طريقة عرض موضوع الثقافة الجنسية ما يسمى في المنهج الإسلامي في المنهج العلماني. الحين في المنهج الإسلامي لما يعرض لك لما يجي ذكر الفاحشة، لما يجي ذكر الزنا، إيش الألفاظ المستعملة؟ زنا، فاحشة، ساء سبيلة، حرام، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، الزاني والزانية، مقتل، إن الله يغار غيرة الله أن وغير وإن الله يغار إن الله يغار أن تزني أن يزني عبده أو تزني أمته. طيب فتجد الكلام في أوصاف منفرة. لما المنهج العلماني يعرض الاتصال الجنسي، زواج المثليين، يعني العلاقات الجنسية، فتعرض القضية عرضا ما في أي تنفير، هذا إذا ما كان في تزيين. هذا هو من الفروق المهمة في طرح الأمور هذه، تناول هذه الأمور، طريقة تناول الأمور هذه بين الطرح الإسلامي والطرح العلماني. الطرح الإسلامي تجد فيه استقباح، تجد فيه يعني تنفير، تجد فيه أوصاف شنيعة. الطرح العلماني لموضوع العلاقات الجنسية ما يسمونه كذا، طرح مجرد خالي من التقبيح، خالي من التشنيع، أقرب إلى التزيين، أقرب إلى يعني ترغيب الناس أو تشويق الناس. حتى بعض أنواع الطرح اللي تناولوها في القنوات الفضائية في البرامج، يعني تخلي اللي يسمع يقول وين وين وين، ورين إيش وين هذا اللي يقول يتكلموا عنه وين. ليش؟ لأن يعرضونه بطريقة كذا جذابة مشوقة، فيها شيء من يعني جر الناس إلى أن يشوف وين وين وين وين. وربما تدفع بعض الصغار إلى تجربة هذا الشيء. إيه؟ لأنه لما يجي يوصل كذا والنفوس يعني يعرضها بطريقة، فيقوم يندفع هذا، يقول خلنا نجرب وين هذا، خلنا نجرب وش هذا، إيش هذا. إنه كذا الناس عندهم حب استطلاع. لكن لما قضية تعرض إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، حرمت عليكم، يعني كل ألفاظ وراء ألفاظ متوالية، ألفاظ متوالية في التشنيع والتقبيح والتحريم والتفحيش. فطريقة العرض هنا تختلف تماما عن طريقة العرض. طيب غيره. في بالنسبة لطريقة العرض، يعني القرآن يتسم بالأدب في اللفظ مثلا، هذا كلام يعني سبق ذكرناه بالتفصيل أظن في الدرس اللي الماضي أو اللي قبله. إلى أنك أنت كنت نعم يمكنك ما حضرت معنا، إنه قضية الأدب والعفة في الكلام في الأشياء. حتى قلنا يعني إنه الإسلام، إنه النصوص القرآنية لما تتناول موضوع مثلا الجماع، حتى كلمة جماع ما تجي، يعني واللذان يأتيانها، طيب فلما تغشاها حملت حملا خفيفا، إن لم تكونوا دخلتم بهن، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وكيف قد أفضى بعضكم إلى بعض، كل الألفاظ كذا، أفضى ودخل وتغشى ولباس ها. فلما قضى زيد منها وطرا، يعني ما فيها مستبش، ما فيها أشياء يعني ألفاظ ما يستحيى من ذكره لا يذكر، وإنما تستعمل إيش، نجد ألفاظ التعريض الكناية، دخلتم بهن، دخل يدخل، دخل بزوجته، يعني أفضى، أفضى قلنا أفضى من الفضاء، يعني إذا أفضى إلى الشيء دخل في فضاء الشيء، دخل في فضاء الشيء بغير حائل، بغير حائل أفضى إليها. طيب شوف لاحظ مثلا فالآن باشروهن، لاحظ باشروهن وش مباشرة، باشر يباشر، باشر فلان عمله باشرة، يعني تجد اللفظة مستعملة في أشياء عادية بس واضح المقصود فالآن باشروهن إن لامستم النساء، يعني هذا منهج ترى، شوف لامستم باشروهن أفضى بعضكم، دخلتم بهن يتماسى الرفث إلى نسائكم، لباس لكم وطرا تغشاها، هذه ألفاظ طريقة كلام في الأشياء الجنسية في القرآن بالمستوى هذا. جميل، هذا يؤكد بس يعني انه ما يستبشع ذكره وما يستقبح التصريح به، ما يستبشع ذكره وما يستقبح التصريح به تستعمل فيه الكنايات، التعريض والكنايات، يستعمل فيه التعريض والكنايات، مثل لامستم باشروهن أفضى بعضكم، دخلتم بهن يتماسى الرفث وطرا لباس لكم تغشاها، هذه مقارنه بالجيل التوراه اذا طلعت لها تصف الحال الدقيق الحال الجنسي، اي هذا التوراه انجيل محرفه، المحرفه الانجيل المحرف الان في مقاطع عن مريم عليه السلام واشياء يعني، ولذلك تجد في المناظرات مثلا احمد ديدات يقول له لجيمس واجرت يقول له خذ اقرا أبغاك تقرأ، يقول أعطيك مثلا $10 ولا $50 إذا قريت لي هذا قدام الناس، طبعا هذاك ما تفرق معه أصلا، يأخذ عادي كذا ويقرأ قدام الناس مقطع كذا جنسي، مقطع جنسي في الجسم عادي، أي ففعلا فيها ألفاظ، يعني هذه التوراة الإنجيل محرف فيها أشياء. المشكلة يا أخوان الآن اللي يسمى الأدب المكشوف، المشكلة أنه سموه الأدب، روايات أدبية أدبية، يعني كلمة أدب الآن إيش تعني؟ يعني أدب، يعني الأدب المفروض أنه، ومع ذلك يسموه قصص، يلا قصص ال العلاقات المحرمة والمعاكسات ومدري إيش وبنات الرياض ويلا حط جيب وصف ومغازلات، وطبعا الأشياء المتعمقة أيضا أكثر اللي تنتهي بالفواحش توصيف الفاحشة ومدري إيش، يسموه الأدب المكشوف، ويجيبوا لك أشعار ونزار قباني ومدري إيش لأن وصلت على الشعر أيضا، ففي أشعار وقصص وروايات كلها فيها أشنع، يعني إيش تبغى؟ أسوأ ما يمكن يذكر صراحة، صراحة ويعني بكل وقاحة، بينما نجد أسلوب القرآن والسنة يعني تتبعي أثر الدم في طريقة الاغتسال من الحيض والتنظف من الحيض، خذي فرصة ممسكة فتتبعي بها أثر الدم، شوف يعني ما فيه كلمة ما في شيء، خلاص المهم يفهم المقصود بدون توصيفات وأشياء مستقبحة. فأين هذا من هذا؟ طيب تفضل تفضل غيره. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في شيء آخر؟ طيب الآن سننتقل إلى قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، فنقرأ ما كتبه ابن كثير رحمه الله. طيب اقرأ، عندك تفسير؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الآية الكريمة هي آية تحريم المحارم من النسب وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر، كما قال ابن أبي حاتم. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال حرمت عليكم سبع نسبا وسبع. حرمت عليكم، شوف حرمت مبني للمجهول، بدي أخذ نائب فاعل، ونائب فاعل لازم يكون مرفوع. حرمت عليكم سبع نائب فاعل مرفوع، لأن يعني حرمت ما قال حرم هذا مبني للمجهول، قتل ضرب نهب، فالاسم اللي راح يجي وراء الفعل مبني للمجهول لازم يكون الاسم هذا مرفوع نائب فاعل. نعم. أغلق الباب، أغلق مو أغلق، أغلق مبني للمعلوم، أغلق مبني للمجهول. طيب كتب الخطاب، فالاسم اللي وراء الفعل مبني للمجهول لازم يكون مرفوع نائب فاعل، لأنه نائب فاعل، لأنه هو أصلا مفعول به، بس حذف الفاعل، ما عرفنا الفاعل الآن، هذا الفعل مبني مجهول ما في فاعل، فصار المفعول به مرفوعا نائب فاعل. فقال حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا. نعم. عن ابن عباس قال حرمت عليكم سبع نسبا وسبع صهرا، وقرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم الآية. وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس قال يحرم من النسب سبع يحرم من النسب سبع ومن الصهر سبع. ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. إذا شوف هذه سبعة، حرمت عليكم أمهاتكم واحد، بناتكم اثنين، أخواتكم ثلاثة، عماتكم أربعة، خالاتكم خمسة، بنات الأخ ستة، بنات الأخت سبعة. هؤلاء السبعة محرمات بالنسب، يعني العلاقة بين المحرم والمحرم عليه علاقة نسبية من النسب، هذه أم، هذه أخت، هذه عمة أخت أبيه، هذه خالة أخت أمه، هذه بنت أخيه، هذه بنت أخته، إذن العلاقة نسبية، علاقة نسب من الأبوين وأنت نازل وطالع ورايح يمين ويسار. من الأبوين تطالع يصير أجداد، نازل أو أخوان وأحفاد وأولاد، يمين عمات وأخوال وخالات وأبناء عم وأبناء إخوة وأبناء إخوة وأبناء أخوات، هذا كله نسب، أصول فروع حواشي، أصول فروع حواشي، أصول أباء أجداد، فروع أولاد أحفاد، حواشي إخوة أخوات، أبناء أخ أبناء أخ، حواشي الأب أعمام أولاد عم، حواشي الأم أخوانها أخوالك أولاد خال، هذه علاقات نسبية. فالنساء اللاتي تمت إليهن بصلة نسبية يوجد 7 أنواع منهن محرمات عليك، لا يجوز لك أن تنكحهن، محرمات عليك في النكاح، معناها تكشف عليها وتسافر بها على أنها محرم واوا إلى آخره. طيب، في محرمات في الزواج، محرمات عليك بالصهر، بأشياء تنشأ من زواج، مو هذيك نشأت من نسب، هذه محرمات نشأت من زواج، لأن المصاهرة كيف العلاقة الصهرية، العلاقة النسبية عرفناها من الأبوين، وش أنت ماش رايح متفرع ومتأصل يمين وشمال وفوق وتحت. طيب، هذا 7 نسبا. طيب 7 صهرا، لأن الله قسم العلاقات قال فجعله نسبا وصهرا، نسبا وصهرا. فأنت علاقتك الآن إما علاقة رحم، علاقة نسب، أو علاقة مصاهرة، ستنشأ من نكاح في زواج، بناء عليه ستنشأ علاقات. فإذا أنت مثلا تزوجت امرأة هذه أم زوجتك، حرام عليك، أختها ما يجوز تجمعها معها، زوجة أبيك لأن هذه علاقة مصاهرة من جهة الأب حرام عليك. طب انزل تحت، زوجة ابنك حرام عليك، لأن ابنك لما صاهر ولما تزوج أنت لك علاقة في الموضوع، حرمت عليك زوجة ابنك في هذه الحالة. فإذا زوجة الأب ذكرت في الآية السابقة وزوجة الابن كذلك في هذه الآية، أم الزوجة كذلك. طب تزوجت زوجة وعندها بنت من زوج سابق، تزوجت امرأة وعندها بنت من زوج سابق، تحرم عليك ربيبة. طيب بعد ما طلقتها تزوجها غيرك وأنجب منها بنتا، تحرم عليك؟ ها ها ها، نعم تحرم عليك، طبعا تحرم عليك. فبنات زوجتك من زوج سابق أو من زوج لاحق محرمات عليك، ربائب، ربائب اسم هذا أغلبي، هذيك جاءت بعدك بس مع ذلك تسمى في الجملة كذا اسم أغلبي. طيب، هذه حلائل أبنائكم وأن تجمعوا بين أختين، فصار عندنا 7 من الصهر، حيتبين الآن من وين هذول 7 نشأوا بالمصاهر، هذول 7 محرمات بسبب النسب، هذول 7 محرمات بسبب الصهر والمصاهرة، صار في زواج ترتب عليه في محرمات. زوجة مرة حرمت عليك أمها وبنتها وأختها، تحريم مؤقت، ها؟ وزوجة ابنك وزوجة أبيك إيش تقول؟ طيب خلاص ماشي أكمل. وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوق من ماء الزاني عليه بعموم قوله تعالى وبناتكم، فإنها بنت فإنها بنت فتدخل في العموم، كما هو المذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. وقد حكي عن الشافعي شيء في إباحتها لأنها ليست بنتا شرعية، فكما لم تدخل في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فإنها لا ترث بالإجماع، فكذلك لا تدخل في هذه الآية والله أعلم. طيب ولكن طبعا يعني على الأقل للأحوط على الأقل إنه ما يقرص. يعني أنت أفرض هبه مثلا حتى ما أفرض واحد كافر زنى بامرأة أنجب بنتا من الزنا جبت أسلم وهي أسلمت بنت الزنا أسلمت جاء قال أبغى أتزوجها. نقول له جمهور العلماء جمهور العلماء فهموا من قول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أن تدخل فيها بنت الزنا وبناء عليه ما يجوز أن تتزوجها. واضح؟ ها؟ لا ترف طبعا لا ترف لأن ما هي ما يسوي الإسلام بين أولاد الشرعيين والأولاد غير الشرعيين في الحقوق ما يسوي بينهم. هذا ولد شرعي جاء من نكاح له نسب ينسب لأبيه وله إرث وله نفقة وله له. هذا ولد من سفاح لا ينسب لهذا الأب وإنما ينسب لأمه الزانية أيضا ولا له نفقة واجبة على الزاني ولا له إرث من الزاني ولا له في وإلا ما صار في فرق بين الأولاد الشرعيين والأولاد غير الشرعيين. خلاص إذا صار كله ورثه وضيفه على نسبك وأعطيه نفقه ويجب عليك تنفق عليه إذن خلاص سوينا ولد شرعي. يعني قرنا أو ساوينا بين الأولاد الشرعيين والأولاد غير الشرعيين وهذا لا يمكن. هذا ظلم الظلم وضع الشيء في غير موضعه. لكن هل هذا ولد الزنا معناها انه يعني يموت يعني نرميه في الزبالة؟ يعني هذا مو نفس منفوسة ما هو مخلوق ما هو بآدمي له حقوق. بس كيف حقوقه؟ هل نحمل جريمة أبويه نقول له انت لأنك ابن زنا تستاهل الموت تستاهل الفقر تستاهل الإهانة انت نجس خبيث؟ هل هكذا؟ ايش ذنبه هو؟ ايش ذنبه؟ ما له ذنب الا اذا عمل بعمل ابويه فيصير شر الثلاثه. هذا معنى عباره ولد الزنا شر الثلاثه اللي هو الزاني والزانيه. وهذا اذا عمل بعمل ابويه يصير شر الثلاثه لانه يعني اضاف الى سوء عمله بعد سوء اصله يعني. لكن إذا كان ولد الحين يعني افرض أنه عمره شهر يا أخي الآن لا هو كبير ولا هو بالغ ولا هو يفعل أشياء مسؤول عنها عمره شهر يومين هذا إيش يعني ابن الزنا هذا اللقيط هذا له حقوق في الإسلام يعني يؤخذ ويعتنى به وينفق عليه. وإذا كان ما له أحد ينفق عليه يعني قد تكون أم الزانية ولا حتى الزاني أشفق عليه يعني هو شاف وطلع من هذا فقال طيب أحط له مصروف صح ما هو ابني نفقة شرعية لكن أحط له مصروف يعني يعني ما يموت من الجوع يعني ولا ما يجد لباسا ولا ما يجد مأوى ولا ما يجد فراحت كله نفقة. هذا يعني طبعا يعني وضع نفقة له لا بد منه. فإذا ما قام بها أحد لا الزاني ولا الزانية ولا أحد من أقاربهما ولا جيران ولا أحد من عموم المسلمين هذا أصلا ينفق عليهم بيت المال يجعل لهم هؤلاء مأوى وملجأ ومكان وتعليم وصحة وعلاج ونفقة وملابس آدمي هذا نفس منفوسة ما له ذنب. فلا بد يعطى اهتمام ويعطى يعني إذا كان أيضا أهملناه فور واحد عاد لا أب ولا أم مقطوع من شجرة كذا فأحرى به أن ينحرف. من اللي حيربي؟ ما في أحد مسؤول عنه ولا أحد يتعاهده ولا أحد يؤدبه ولا أحد مرجع له مرجع خاص. ولذلك يغلب عليهم الانحراف ليش؟ من الإهمال. خلاص أهملهم المجتمع منبوذ حطوا على باب المسجد جاء في برميل الزبالة. صناديق النفايات تحتوي على مواليد من الحرم. وكم وجد في المستشفيات وحمامات المستشفيات وما أدري أولاد كذا إما مقتول ولا مسك ولا مرمي ولا خرص وإيش تبغى تسوي فيه فضيحة فتروح تحطه في أي مكان وتهرب هذه شؤم المعصية ما دام انحرفوا عن شرع الله لازم تطلع ضريبة ما في شيء اسمه انحراف عن شرع الله كذا يعني هاني يعني متهني وعلى البائر كذا وبدون ضريبة ولا قضى الله انه اذا انحرفوا عن سبيله لازم يجيهم المصائب والبلاء لازم حمك الله لازم عاد امراض شؤم معصية إيه خلاص فاولاد الحرام هذه النتيجة نتيجة الفاحشة هذه طيب اذا نعود مرة اخرى فهم جمهور العلماء من قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم تحريم بنت الزاني على الزاني إن تحرم عليه يعني حرام عليه تزوجها طيب خلاص أكمل وقوله وأمهاتكم اللاتي أرضانكم وأخواتكم من الرضاعة أي كما تحرم على أمك التي ولدتك كذلك يحرم عليك يحرم عليك يحرم عليك كما شوف كما تحرم عليك أمك التي ولدتك كذلك تحرم عليك أو يحرم عليك أو يحرم عليك كلها صح تحرم عليك يحرم عليك يحرم عليك أمك التي أرضعتك كذلك يحرم عليك أمك التي أرضعتك ولهذا روى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر هذه عمر تكتب بالواو تفريقا لها عن عمر بس الواو ما تنطق يعني ما نقول مثلا عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم نقول بن عمرو بن حزم لأنه هي أصل مجرورة عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن عمرو ابن حزم نعم أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاعة تحرم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وفي لفظ لمسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب وقد قال بعض الفقهاء كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا في أربع صور وقال بعضهم ست صور هي مذكورة في كتب الفروع والتحقيق أنه لا يستثنى شيء من ذلك لأنه يوجد مثل بعضها في النسب وبعضها إنما يحرم من جهة الصهر فلا يرد على الحديث شيئا أصلا البتة ولله الحمد ثم اختلف الأئمة في عدد الرضاعات المحرمة يعني شوف إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة فيقول كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاعة معناها أمك المرضعة تحرم عليك وأختها خالة تحرم عليك وأخت المرضع عمة تحرم عليك وأم المرضعة جدة تحرم عليك أم المرضع جدة تحرم عليك وبنت المرضع أخت تحرم عليك ها فإذا جئت هات يعني إيش تبغى إذا أرضعتك امرأة أختها إيش تصير خالة طيب أخوك من الرضاعة تزوج وجاب بنت إيش اسمها هذه بنت أخيك من الرضاعة أنت إيش تصير عم طيب أختك من الرضاعة تزوجت وجابت بنت إيش تصير هذه بنت أختك من الرضاعة أنت وش تصير لها خال من الرضاعة. فالآن يقول حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هذه السبع اللي من النسب. الحديث اللي يقول في البخاري هنا الحديث إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي لفظ مسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، معناها السبع اللي بالنسب يحرمنا كلهن يعني يأتينا في باب الرضاعة كما تقدم الآن شرحه. شلون يصير عندك يعني أمهاتك من الرضاع وبناتك من الرضاع وأخواتك من الرضاع وعماتك من الرضاع وخالاتك من الرضاع وبنات الأخ من الرضاع وبنات الأخت من الرضاع، كلهن محرمات عليك. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إيه بس هذه مسألة أخرى، يعني نحن الآن نتكلم عن إيش يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يعني أمك من الرضاع وأختك من الرضاع وخالتك من الرضاع عمه. ما نتكلم عن قضية الرضاع يسري لوين ويمشي لوين ويأثر وين وين اللي ما يتأثر. طيب لأنك أنت الآن لو قلت أرضعتني امرأة أم أرضعتني زوجة جارنا، إخوانك الآخرين اللي ما رضعوا يكشفوا عليها بحجة أخونا رضع منها يكشفوا عليها؟ لا طبعا، لا طبعا، ما لهم علاقة، أنت الذي رضعت فقط. طيب بنات المرضعة، بنات جارك، بنات الجار، تكشف أنت عليهن؟ انت ما عليك من طريقة السؤال، يعني حين معقول تكشف عليه حتى لو جات السؤال. اخ بنات الجار هذا، ما قلنا ان زوجة الجار ارضعتك، اخوانك ما لهم علاقة لانه ما رضعوا منها. طيب بناتها، بناتها يحرمن عليك؟ نعم، لأنهم أخواتك من الرضاع. يشيع عند بعض العامة أنه تحرم عليه البنت اللي رضعت معه في وقت واحد، يعني هذه زوجة الجار في ثديها لبن، من وين جاء اللبن؟ لأنه عندها ولد أو يعني ذكر أو أنثى. طيب فيشيع عند بعض العامة، بعض العامة من الجهل، من الجهل يظن إن البنت اللي رضعت معه في ذلك الوقت من ذلك اللبن اللي في الثدي في ذلك الوقت تحرم عليه، وبنات السابقات اللي من زمان واللاحقات اللي بعد زمان ما لهم علاقة. هذا يشيع عند بعض العامة لكنه خطأ، خطأ يحرمنا لأنه الثدي واحد والمرضعة واحدة وصاحب اللبن راح هذا. فإذا يعني كيف تقول إذا كان بناتها رضعنا من نفس الثدي من نفس اللبن هذا، ما هو سبب الاشتراك في اللبن هو سبب التحريم؟ طب إيش تفرق إذا كان البنات من زمان ولا بعد زمان؟ ما في فرق، فكلهن محرمات عليك. بس بعض الناس كذا يشيع عندهم يظنون يعني يظن انه بس البنت اللي رضعت معي في نفس الوقت والبنت اللي من قبل 20 سنة يقول لك ما لها دخل، والبعد 20 سنة ما، مع ان كلهن اخوات من الرضاع. اي نعم في شيء في هذا. طيب ايوه. وقد قال بعض الفقهاء كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاء إلا في 4 صور، وقال بعضهم 6 صور هي مذكورة في كتب الفروع. ثم اختلف الأئمة، روح ثم اختلف الأئمة في عدد الرضعات المحرمة فذهب ذاهبون إلى في عدد الرضعات المحرمة في عدد الرضعات المحرمة فذهب ذاهبون إلى أنه يحرم بمجرد الرضاع لعموم هذه الآية. وهذا قول مالك ويحكي عن ويحكى عن ابن عمر وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري. وقال آخرون لا يحرم أقل من 3 رضعات لما لا يحرم أقل من 3 رضعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان. وقال قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا والمصة ولا المصتان. وفي لفظ آخر لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان رواه مسلم. وممن ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بالراهوية وأبو عبيد وأبو ثور. ويحكى عن علي وعائشة وأم الفضل وابن الزبير وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير رحمهم الله. طيب ابن كثير هنا يسرد لنا أقوال العلماء في عدد الرضعات المحرمة. يعني الآن الطفل يمص الثدي فيخرج اللبن فيبتلعه ويشربه، حتى يتركه من تلقاء نفسه، هذه ايش تسمى؟ رضعة. طيب رضعة هذه اسمها رضعة، ان يلتقم الطفل الثدي ويمصه حتى يتركه من تلقاء نفسه، هذه اسمها رضعة. كم رضعة تحرم؟ لأنه هذا اللبن الآن سيدخل في تركيب الجسم، صح؟ اللبن هذا سيدخل في تركيب العظم والعصب واللحم والدم، فلما تصير في علاقة رضاع مع امرأة حتى تحرم عليك تصير أنت منها وهي منك وفيك وداخل خلاص المكونات، لأن اللبن هذا مغذي، لازم يكون في السنتين الأولين. يعني أي رضاع بعد السنتين خلاص اكتمل، يعني بنية الأساسية خلصت البنية الأساسية، باقي نمو الآن نمو. لكن لما يكون الرضاع في أول سنتين راح يدخل في البنية الأساسية للطفل، في عظمه ولحمه وعصبه ودمه، كل خلاص يدخل فيه دخول أساسي. ولذلك بعد سنتين ما عادت الرضاعة تأثر خلاص، ولا الرضاعة الكبير ما يأثر. طيب كم رضعة؟ الشرع ما رح يجي يقول فإذا رضع 30 مليمترا مكعبا مليمترا فإنه سوف يحرم، ما في تقديرات بالمليمتر، هذا كيف يعسر على طيب وقبل وجود المقاييس هذه وقبل كذا، وشلون يعني يبغى يعرف الآن اللبن الطالع من الثدي؟ حتى الآن في عصر التقنية هذه، يعني كيف كل واحد في العالم الآن في بلد في قرية في مدينة في صحراء في أدغال في أسكيمو في هذول، كيف يعني تبغى تجيب لهم إيش مقاييس؟ يعني كذا تقول له تعال إذا أنت ملي لتر كذا، إذا أخذت لك 20 ملي لتر ما في. وكيف تقيس الملي لترات وهي طالعة من الثدي إلى جوف الصبي؟ كيف حتأخذها تمررها على جهاز لتقيس بعدين تروح في فم الولد؟ يعني أصلا الولد وحرمنا عليه المراضعة، موسى ما أخذ ثدي المرضعات، بعدين حتى تطلع له طلعها برا وبعدين تحطها في رضاعة وبعدين تشوف الرضاعة كم فيها كذا ملي. الشرع ما يجيها بهالطريقة هذه يعسر على الناس. فماذا قال العلماء؟ الرضع أن يلتقم الطفل الثدي فيمصه حتى يدخل اللبن إلى جوفه ثم يتركه من تلقاء نفسه. طيب هذه رضعة، كم واحدة من هالنوع تعتبر دخلت دخولا أساسيا في جسد الولد وصارت التركيبة الآن خلاص تشابه، فتحرم عليك هالمرأة اللي رضعتك وأخت وبنتها اللي رضعت منها وإلى آخره وأمها اللي أنجبتها. كم رضعة؟ قال بعض الفقهاء يحرم مجرد الرضع، يعني رضع نص رضع خلاص. ليش؟ قالوا لأنه اسمه رضع، خلاص اسمه رضع ولا ما رضع؟ رضع خلاصنا، حطوا وأماتكم التي أرضعنكم، انطبقت عليه الآية دخلوا فيها. هذا مذهب من؟ مالك. طيب غيره، قول الثاني قال آخرون لا يحرم أقل من ثلاث رضعات. ليش؟ إيش دليلكم؟ قالوا حديث لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان ولا تحرم الرضعة ولا الرضعتان. طيب قالوا الثلاث خلاص حرم، لأن الحديث يقول كذا أنه لا تحرم الرضعة والرضعتان. إيش يفهم منه؟ أن الثلاث تحرم. فهذا الاستدلال بالمفهوم يعني ما هو بالمنطوق، يعني ما قال تحرم ثلاث أو ثلاثا يحرمنا، ما في. لا تحرم مصة ومصتان ورضعة ورضعتان وإملاجة وإملاجتان. من قال بهذا؟ ابن كثير يقول ذهب إلى هذا القول أحمد بن حنبل وإسحاق. طيب وقال آخرون لا يحرم أقل من خمس. طيب اقرأ هالقول هذا نختم به ونقف على لبن الفحم أو يعني هنا إيه؟ وقال آخرون لا يحرم أقل من خمس رضعات لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن بن أبي كبير، بن أبي كبير مكتوب بكر هون عندك هو عبد الله بن أبي كبير عبد الله سبحان الله هذا الطبعة هذه وقال آخرون أيوه عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن أبي بكر ها إذن هنا خطأ مطبعي هنا أنا هنا عندي عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة لأنه عبد الله بن أبي بكر إيش إيش يصير عبد الله بن أبي بكر بس صغير عمرة موجود هون في التفسير في ابن كثير تحت في جيم راء ألف عن عروة عمرة لأن عمرة كانت عند عائشة رضي الله عنها فسمعت منها كثير مكثرة وعروة ابن أخت عائشة سمع منها كثير جدا أكثر فقال هنا عن عبد الله بن بكر عن عمرة عن عائشة تحت قال ثلاثة في المخطوطة عن عروة ينظر صحيح مسلم طيب فإذا في طبعات فيها عمرة وفي طبعات فيها عروة ماشي لكن هذاك عبد الله بن أبي بكر أكيد أي نعم عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل الله من القرآن كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن أيوة كان في آية في القرآن كذا، تفتح القرآن تقرأ في عشر رضعات معلومات يحرمنا، كان يوما ما كان، فنسخت بخمس معلومات، يعني خمس معلومات يحرمنا، خمس رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخت لفظا وبقيت حكما. إذن النسخ أنواع، في آيات نسخت لفظا وحكما، لفظا وحكما خلاص، نسخت لفظا ما عادت في المصحف ولا تقرأ في الصلاة ولا الحرف بعشر حسنات ولا إلى آخره، نسخت لفظا وحكما. كانت سورة الأحزاب بطول سورة البقرة، فنسخ الله من صدور الصحابة منها ما نسخ، قاموا ما حصلوا إلا يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وفي آيات نسخت حكما وبقيت لفظا، آيات في القرآن نسخت حكما وبقيت لفظا، مثل لا اللي فيها مثلا انه يحبسها في ان تاتي الفاحشه تحبس في البيت حتى تموت، مرت معنا اللي في سوره النساء. لا تاتي الفاحشه من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. هذه كان مع خلاص، يعني نزلت على انها حكم يطبق، واذا وزنت تحبس البيت الى الموت او يجيها يعني من الله حل اخر. فجاء نسخت بايش؟ جلد 100 وتغريب عام اذا ما كانت بك، يعني اذا ما كانت سيبا، والرجم بالحجاره اذا كانت سيبا. خلاص مثلا وصية الأزواج متى إلى الحول غير إخراج، صارت 4 أشهر و10 بدل سنة، حول كامل صارت 4 أشهر و10 غيره قدموا بين يدي نجواكم صدقة. كان ما يجوز واحد يبغى النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع خاص يعني بينه وبينه لوحدهم فقط، أحدهما لازم يروح يتصدق قبل ما يناجي، صدقة تناجي ويناجي يدفع صدقة، أول يروح يدفع صدقة. نسخة خلاص، كان من أول إذا وجد جيش المسلمين أمامه جيش الكفار إيش 10 أضعاف لازم يثبت وما يجوز الانسحاب. ها أيوة 10 أضعاف لازم يثبت، إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200 طيب، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم إيش 100 صابرة يغلبوا 200 وإياكم 1000 يغلبوا 2000 يعني صار بس الضعف. لازم يصمد جيش المسلمين أمام جيش الكفار إذا كان جيش الكفار ضعفه أقل، إذا أكثر يجوز لجيش المسلمين الانسحاب. إذا في أشياء نسخت حكما وبقيت لفظا موجودة في القرآن، بس يعني ليش موجودة؟ شاهدة على رحمة الله وتخفيفه على عباده. بس في آيات العكس، نسخت لفظا وبقيت حكما، لفظا خلص ما عادت من القرآن. والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هذه كانت في القرآن يوما ما، فنسخت لفظا لكن بقيت حكما الرجم. طيب هذه الآية عشر رضعات معلومات يحرمنا، إيش صار فيها؟ نسخت لفظا وحكما. طيب استبدلت ب أو صار بدلا منها خمس رضعات معلومات يحرمنا، إيش صار فيها هذه الآية؟ بقيت حكما لكن نسخت لفظا. نعم. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن عند اللي ما بلغوا النسخ، لأن مو كل الصحابة بلغهم كل المعلومات مع بعض يعني. ففي ناس ما عرفوا بنسخ أشياء إلا بعد مدة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة بعضهم علم بعضهم ما علم، بعضهم ملازم بعضهم ما هو ملازم، بعضهم يجي ويروح، بعضهم يسافر، بعضهم في البر بالبر بالبادية، فبعضهم ما يدري، مو كل المعلومات مثل الآن يعني. حط خبر وكالات الأنباء القنوات راح. طيب هات. وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن الزهري عن عروة عن عائشة نحو ذلك. وفي حديث سهل بن سهيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن ترضع سالما مولى. خلي هذه، خلي هذه ارضاع سالم اللي هو مسألة ارضاع الكبير، واختلفوا هل يحرم لبن الفحل اللي هو لبن الزوج هذا ايش اثره، الى الدرس القادم. بس فكرونا بالمسألة هذه، انت واحد وطئ زوجته حملت وضعت وطئ زوجته فحملت ثم طلقها وهي حامل، طلقها وهي حامل، ما عليك الآن وجاء خير ولا ما يجاء خير، لكن خلاص يعني هذا مثل حصل يعني. إحنا ما هو الحكم نحكم عليه ونلومه ولا ما نلومه. طلق زوجته وهي حامل، فوضعت حملها، ايش صار في علاقته بها؟ انتهت العدة، انتهت بوضع الحمل. الولد هذا اللي ولدته تبع من؟ تبع المطلق صح؟ فالان ترضع الان صح؟ فهو ابنه، ولو ارضعت ابن الجيران من هذا اللبن فهو تبع الأب المطلق. كويس إلى الآن ماشي. لما وضعت انتهت العدة، ها جاء واحد ثاني وخطبها، فرضنا بعد النفاس خلاص يعني، جاء واحد ثاني وخطبها، وعقد عليه وأعرس ودخل بها ووطئها، في مشكلة؟ لا. وطئها جابوا ابن يعني، جاء ولد آخر أتي برضيع لهذه المرأة فأرضعت، هذا اللبن الآن اللي فيها اللي أرضعت منه الولد الثاني تبع الزوج الأول ولا تبع الزوج الثاني؟ بس خلاص انتهى نقطة، بكرة تكمل. بس فكر يعني هذه مسألة اللي يسموها لبن الفحل، لأنه الآن لما هي أرضعت الولد ابن الجيران الأول، طيب من أبوه من الرضاع؟ أمه من الرضاع معروفة، من أبوه من الرضاع؟ صاحب اللبن الأصلي. لما تزوجها الثاني وطئها الثاني ولا زال فيها يعني في ثديها لبن طبعا، بس اللبن يتجدد صح، مو باللبن هذا يخزن حق سنتين للأمام، لا هو لبن فيه اليوم بكرة تدر لبن آخر بعده تدر لبن جديد وهكذا يتجدد. فالزوج الثاني لما تزوجها بعد ما وضعت الحمل طلعت من النفاس لا زال تجدد معها اللبن، أليس كذلك؟ الثاني هذا وطئها دخل في العملية، الآن دخل في الموضوع، جابوا لها ولد ثاني أرضعته، فالولد هذا الثاني يسأل يقول من أبي من الرضاع، الزوج الأول ولا الزوج الثاني؟ وإذا كان هذا الزوج الثاني عنده بنت أكشف عليها ولا ما أكشف عليها؟ عنده بنت من غير المرأة هذه، عنده بنت سابقا يعني، هذه مسألة نتركها للغد عشان التفكير. طيب هذه يسموها لبن الفحل، وعندك صار فحل لبن الفحل الأول لبن الفحل الثاني، وسيأتي ذكر ابن كثير رحمه الله لمسألة لبن الفحل. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الحجامة. حدثنا عبد القدوس بن محمد حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا همام وجرير بن حازم قال حدثنا قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم 17 و19 و21. حجمه الحاجم حجما شرطه، لأنه كان يشرط وبعدين يمص، يشرط علشان إيش؟ يطلع الدم بعدين يمص لاستخراج الدم، وصنع حجامة. النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الحجامة وإنها علاج وإنها تداوي وإنها تنفع من أمراض وإنها، وأوصى بها واحتجم هو بنفسه وأعطى الحجام دينارا وأمر أصحابه بالحجامة في الأشياء، وما مررت على ملأ من الملائكة إلا أمروني أن أمر أمتي بالحجامة، وإن يكن الشفاء ففي 3 شرطة محجم، والحجامة إذن يعني علاج شرعي واضح. أين احتجم النبي عليه الصلاة والسلام؟ في الرأس أو في ماذا؟ من يعني من المواضع التي احتجم بها الأخدعين والكاهل، فنريد أن نعرف ما هما الأخدعان وما هو الكاهل. الأخدعان عرقان في جانبي العنق يحجم منه الإنسان، والكاهل ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر. شوف بين الكتفين من وراء أول فقرة من عمود الفقري تبع الظهر، مش العنق، مو العنق انزل لتحت بين الكتفين، إذا تلقى في عظمة بارزة كل واحد حط يده على راس ورا راس يتحسس. أي هذا الموضع اسمه الكاهل. إذن عرقان في جانبي العنق يسميان بالأخدعين. والكاهل عرفنا، قال ابن القيم في الزاد: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه. الحجامة على الأخدعين تنفع من إيش؟ من أمراض الرأس وأجزائه، كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف، إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعا. ففي بعض الناس يهيج عنده الدم، يهيج عنده كثرة، يعني لو راح فحص يقولوا له أنت إذا تبرعت أحسن لك أحسن لك. طيب، فأحيانا زيادة الدم تسوي أوجاع وأضرار، فالحجامة تخفف من نسبة أو كمية الدم فتذهب هذه الأوجاع. يعني بعض الناس عنده شقيقة في الرأس، عنده صداع، عنده كذا مدري إيش، بعض الناس أحيانا ترتخي شفته كذا، تصير في عنده شد عضلي في الوجه، عنده بعض المصير عنده رعاف رعاف ما رعاف، يعني في بعض الحالات مو كل حالة، يعني مو كل صداع لازم يكون، يعني ما يقول احتجمت ما نفع وما تأثر، نقول هذا علاج ما هو لكل شيء خلاص عاد كل مرض. لا، بعض الأمراض ينفع لها، مثل لما مر معنا في الكي، لما قلنا عمران بن حصين كان به بواسير، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الكي. ليش نهى؟ لأنه ما هو علاج للبواسير في ذلك الموضع، فراح احتجم في ذلك الموضع وقال ايش؟ ما افلحنا ولا انجحنا، ما استفدنا، ما استفدنا. كذلك الحجامة. الحين في بعض، لو واحد عنده فقر دم، يعني كذا ممكن، يعني يكون ممكن ما تكون الحجامة هي الحل. طيب، يقول بقيم: الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان. شوف إذا معناها في وجع أسنان ممكن يصلح له إيش؟ الحجامة. والأذنين والعينين والأنف، إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو منهما جميعا. قال: والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة، لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم، يعني تلقى العروق قريبة من إيش؟ من الجلد، لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد، لأن مسام أبدانهم واسعة، ففي الفصد لهم خطر. يعني إنه في ناس آخرين مثلا أهل البلاد الباردة، يمكن أهل البلاد الباردة ما تأثر الحجامة فيهم مثل ما تأثر في أصحاب البلاد الحارة. فالشرع ما يجي يقول يعني يلا الحجامة تبع كل شيء لكل شخص، لا، يقول فيها علاج. طيب، من اللي يستفيد منه؟ وفي أي مرض؟ وفي أي موضع من الجسم؟ وكم مرة؟ هذا تبع التجارب. فهو يرشد العباد إلى مكمن الدواء ويقول يلا روحوا ابحثوا وطلعوا التفاصيل، ما يجيب لهم جدول إنه شقيقة احتجام مرة كل ستة أشهر والمدري إيش وجع الضرس كذا، وهذا في الأخدع وهذا في الكاهل وهذا في الرأس وهذه في الركبة وهذه حجر، ما في كذا، هذه الآن للتجارب. طيب، سنكمل إن شاء الله موضوع الحجامة وغيره في الدرس القادم. يقول أول شيء الأخ هذا جزاهم خير أتى لنا بالحديث مر به خالي ومعه لواء في البراء بن عازم البغوي شرح السنة خلاصة الدرجة حسن الغريب. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأصل؟ هل هو عمل المرأة وبقاؤها في بيتها؟ قال تعالى وقرن في بيوتكن. إذن الأصل بقاؤها في البيت وخروجها للحاجة وبالشروط الشرعية. من هو المسؤول عن النفقة على المرأة في حال أن الوالد كان مطلق ومتزوج بأخرى؟ هل النفقة على إخوتها؟ الجواب كلا، النفقة عليه يعني أبوها سواء مطلق ولا ما هو مطلق عليه. على الأب حتى لو طلق، حتى لو زوج امرأة أخرى، نفقة بناتي عليه. هل يجوز التيمم بالضرب على الجدار؟ إذا كان الجدار من تراب من طين ما في مانع، أما إذا الجدار الآن يعني مبني اسمنت ملبس مليس وبوية وما في لا غبار ولا في تراب ولا شيء، ما ما ما يصلح إذا ما كان فيه يعني تراب، لأنه أصلاً صعيدا طيبا. وش في الصعيد الطيب؟ اللي هو التراب. فإذا كان الجدار مصنوع من التراب اخبط عليه، وإذا ما هو مصنوع من التراب يعني الآن في جدران، صار عند الجدران خشب وجدران ألمنيوم وجدران زجاج وجدران 20 نوع، صح؟ انتبه. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحبة الشقة اللي بالأمس لم توقفها، لكن كان مجرد تفكير واقتراح ونية في المستقبل، ثم بعتها لصعوبة الأمر وضع جزء منها خلص. إذا ما جزمت بالوقف ولا نوت الوقف وكانت مجرد فكرة واقتراح ثم بعتها لصعوبة كذا وتصدقت بجزء منه، الحمد لله جزاها الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تم عقد قراني وتمت الخلوة لمدة ربع ساعة يوم الشبكة بعد عقد القران بيومين، وأغلق الباب لمدة ربع ساعة والمفتاح مع الزوج، خلص هذه اسمها خلوة كاملة. هذه اسمها خلوة كاملة ما دام مفتاح مع الزوج، إذا خلصنا. الخلوة الكاملة التي لو أراد أن يطأ فيها لوطئ، بس فإنه يثبت بها الحكم، يعني مهر كامل وعطأ خلاص، يعني إذا طلق. والسؤال طويل وفيها أن يعني أنه قال هاتي المهر عشان عشان أسوي فيه الحفلة وما أعطته المهر، وبعدين قال ما أبغاك، وحاول اللي ملك أن يصلح بينهم وعجز عن ذلك، واتهموها أنها قذفت أم زوجها وهي بريئة. و وجرجرة في المحاكم، وأن القاضي تقول صدقه ولم يصدقها وجاها أمراض. وأنها تأخذ يعني مواعيد في المحكمة متوالية. طيب أول شيء إذا حكم القاضي، طبعا حكم القاضي في النهاية خلص هو اللي يعني هو الذي سيفصل في الموضوع، يعني لأنه هذا نزاع، فخلص سيفصل في الموضوع وانتهت العملية. وإذا القاضي ظالم قاضيان في الجنة، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، معروفة العملية. الآن حسب الأنظمة ممكن هي تستأنف الحكم في محكمة الاستئناف، تستأنف الحكم لو حكم القاضي وهي ما اقتنعت بالحكم، تستأنف الحكم. المهم إذا صدقوا الحكم الأول وأقروه انتهت خلاص، سلم أمرها لله وبس، وراح اللي راح ويعوضها الله خير. إذا كان بعد الاستئناف نقضوا حكم القاضي الأول وحكموا حكما جديدا، طيب خلاص، فهي يعني من جهة إذا ما اقتنعت بالحكم وظنت أنها مظلومة وأن القاضي ما فهم موضوعها تماما وأنه حكم ليس يعني لم يحكم بالعدل ولا فاته ولا ما فهم ولا استعجل ولا خدعه الأول ببلاغته وما أدري إيش وكلام، طيب تستأنف ثم تسلم أمرها لله في النهاية خلاص، ترضى بقضاء الله. إذا كانت مظلومة ستأخذ حق يوم القيامة، ما يضيع شيء عند رب العالمين. استعمال الأواني المطلية بالذهب والفضة لا يجوز، يحرم استعمال الإناء المطلي بالذهب والفضة. أختي أكبر مني آذتني كثيرا في عرضي وزوجي وابني بكل الطرق والوسائل حتى الشعوذة قطعتها، وحين أحس بذنب قطيعة الرحم أتصل عليها فتعود لنفس الشر والفعل، وأن البعد عنها غنيمة وليست بر بوالديها ولا أحد يحب من أفراد العائلة، فقاطعتها وأصيب بوعكة صحية. حين علمت طلبت رقم هاتفي واتصلت بي وقالت لأمي إن تود طلب السماح مني، لكن أنا ما عاد في قلبي ذرة حب لها ولا أجد إلا البكاء وأحس بحرقة مما صنعت، وطلبت مني أمي أن تبعد عني ولا أود أن أسامحها حتى ألقى عند الله أقتص منها، لكن أمي غضبت مني وماذا أفعل؟ والله لو تأذيت منها كثيرا لا أقوى على مسامحتها. والله أنا أرى أنك تجيبي طلب أمك الآن وتقابلي هذه الأخت ولو مرة خلص، يعني ربما تكون صادقة، فإذا لم تكن صادقة اجتنبيها وقاطعي وخلص، واجتنبيها ولا يلزمك الشرع بأن تذهبي إلى امرأة تعاملك بالشعوذة وتؤذيك إيذاء يضرك، خلاص اجتنابها أحسن. لكن الآن هي تطلب، تزعم أنها تريد المسامحة وأنها تريد زيارة وأن أمك تضغط عليك في الموضوع هذا، طيب لا بأس إذا قابلتها خليها تجي يمكن تعتذر، يمكن فعلا تكون صادقة في طلب المسامحة. فإن لم تكن صادقة خلاص يصير أنت لبيتي طلب الأم هذه والأزمة عدت، وبعد ذلك تأخذين حقك يوم القيامة كاملا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت إجابتك في موضوع تلاوة القرآن في الغرفة، هل من يضع التلاوة ولا يكتب يؤجر؟ أيوه، يضع التلاوة ولا يكتب، أي نعم، لا بأس، يتحمل المسؤولية الذي يعني هو الذي يسمع، يغلق الصوت ما يتكلم فوق الآية، مسؤولية الطرف الآخر، أنت تشغل لهم قرآن، من أراد يسمع يسمع، واللي يبغى يلغو أو يتكلم يغلق يغلق الصوت، انتهينا. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه دعوة من غرفة السرداب. طيب لعل الفرصة تتاح إن شاء الله لإجابة هذه الدعوة، ونشكر الإخوة على اهتمامهم، والموضوع مهم خصوصا هذه الأيام، خصوصا هذه الأيام التي عم فيها بلاء القوم وطم وظهر، فيجب الوعي والتعليم والتنبيه والانتباه إلى كيد هؤلاء، نسأل الله أن يكف شرهم وأن يقطع دابرهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب هذه محاولة من أخت أيضا في قضية الرجل العم في وقت واحد، سنقرأها غدا إن شاء الله. إذا دخلت المسجد بعد صلاة الجماعة هل أقدم صلاة الفريضة على تحية المسجد؟ نعم، صلاة الفريضة هي تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست صلاة تقصد لذاتها، فأي صلاة صليتها في المسجد تغني عن تحية المسجد. ما حكم مشاهدة صور جنسية وقراءة قصص جنسية؟ طيب هذا يثير الشهوات ويقع في المحرمات ويؤدي إلى عدم قناعة الرجل بزوجته، وحتى مواصفات الآن إذا شاف وشاف وشاف وهو ما هو متزوج وراح يطلب امرأة، إيش راح يصير؟ عدم قناعة. اللي عنده زوجة ويشوف يشوف يشوف، إيش راح يصير؟ يزهد فيما عنده. اللي ما هو متزوج بعد ذلك ممكن يدفع إلى الفاحشة والزنا. طيب هذا أيضا أحد الإخوة نقل تصحيح أحمد شاكر رحمه الله للحديث، جزاه الله خير. إذا إن شاء الله نستفيد من نقله ونثبت هذا طيب ما هي مدة الجفاف؟ قلنا 24 ساعة الأقل مدة للطهر. ابني يعيش في جنوب أفريقيا وأعطاني سي دي ينطق بالعربية عن المسيح ومريم، ويبدو بلهجة متحدثا وليس عربيا ولكن يقلد العرب، وفي الفيلم يظهر السيد المسيح والسيدة مريم حتى كلامهم مزعزع لا بركة ولا إعجاز في كلامه، وكلام بسيط ما نشعر بالخشوع إن كان في الكلام أو في التمثيل. وابني اقتنع بهذا السي دي وأعطاني إياه للاطلاع وعمره 29 سنة. طيب هذه من آفات التنصير. التنصير يطلق اسطوانات، اذاعات، قنوات، كتب، ينشر باوسع نطاق. الاخ هذا يقول يعني واضح لا كلام مزعوم لا بركه ولا اعجاز ولا تشعر بخشوع، يعني واضح انه ايش تركيب وكذب وتاليف وتخليط. لكن المصيبة يقول ابني اقتنع بهذا السي دي وعمره 29 سنة. إذن هذا الابن الآن يحتاج إلى لازم الآن غسيل دماغ كامل، يعني لا بد تجيبه تعطيه ما ورد في القرآن والسنة بشأن مريم وبشأن المسيح وأمه. خلاص يؤتى بهذا الشاب الآن يعطى ماذا ورد، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ولكن رفعه الله إليه، المسيح ابن مريم إلا وأمه إلا صديقة إن كان يأكلان الطعام. فانظر كيف نجيب لهم ما ورد في الكتاب والسنة عن عيسى مريم عليه السلام، لازم نفهمه الفهم. طيب أنا كنت أريد أن تربطني صلة وزواج في بلاد الحرمين، وحلمي أن يتكون لي ذرية في هذا البلد الطاهر، وتزوجت عن طريق الإنترنت وكان الزواج سريعا واضطرينا نتزوج بمصر لأنه في بلدي ما يتم الزواج إلا بتصريح وكان شرعي بس ما هو نظامي، وما استطاع أتي معه إلا بعد سنة من زواجنا. عانيت كثيرا خلال هذه السنة وطلبت منه أن يتركني لأسباب البعد وعدم معاشرتي بطريقة إن كزوجة، ويعني ما جاء تصريح إلا وقت ما طلبت الطلاق دخلوا أهلي قالوا اصبري وروحي معه بلده الآن انتهت المشاكل وجاء التصريح وكنت سعيدة وفي نيتي أذهب للمدينة ومكة وكنت أشحذ خوالي أقول لهم من سيذهب منكم عمرة مو فاضين. المهم أني نسيت المر وسافرت معه أفتح صفحة جديدة وأنا زوجة ثانية وأهله ما يدرون بزواجنا، وسبب زواجه يقول أن زوجته مريضة ولا تستطيع القيام بحقوقه ولا إنجاب الأطفال. طيب وإني صرت قريبة وفي الحرمين ومكة والمدينة وفرحت ثم يعني يعني المهم أنه صارت بعض المصاعب مع الزوجة الأولى وصار في بعض السباب وزوجته الأولى ما كانت تعلم أنه تزوج ظنتها عشيقة له وسبت وقذفت ولعنت وسوت لنا فضيحة وطلبت مني أرجع بلدي وطلب مني ورجعت في 20 يوم فالآن هل أتطلق منه وأنسى وأقعد في بلدي معززة مكرمة ولا أصبر حتى تلد زوجته رغم أن ما لي دخل أني أحمل زوجته تلد سبحان الله مأساة من المآسي عليكم السلام على أي حال شوف تغيير البيئة تغيير البلد تغيير يعني تغير العادات تجي على الأولى ما تدري ظنتها عشيقة وهي زوجة وسبتها وقذفتها ولعنتها وصارت مشكلة كبيرة بين الرجل وزوجته الأولى أو يمكن أهل زوجته كمان ويمكن هذه مشكلة إخفاء الزواجات عدم ترتيب الأمور بشكل صحيح وواحد يبغى يتزوج يعني لابد يمهد للقضية الزواج الثاني أما يسويه سري بعدين يظن أنه هذه عشيقة بعدين يصير فضيحة أمام الناس يعني واضح سوء التدبير في سوء تدبير مو أي واحد ترى عنده حكمة كثير الناس ما عندهم حكمة يعني يعمل عشوائيا خلاص يبغى يتزوج بس ما هو شيء يلا زواج يلا لا مهد ولا رتب ولا دبر الأمور ومخليها عند أهله ويجيها 10 أيام في السنة بعدين يرجع بعدين جابها أخيرا بس ما مهد لزوجتي الأولى بعدين صارت الاتهامات يعني في أشياء الآن يعني إصلاح كيف يعني إصلاح وضع مثل هذا هذا الرجل يعني إما أن يعدل ويضع لهذه مسكن خاص وخلاص يوضح الأمور لزوجته الأولى وأنه تزوج على شرع الله ويحط لهذه الثانية مسكن ويعدل بينهما ليلة هنا وليلة هنا ولا لا يعذب بنت الناس خلاص فأقول إذا ما وثقت بأنه سوف يعدل معك في الزواج في يعني ويضع لك مسكنا مستقلا لا خلاص قولي له مو من المصلحة أني أرجع وإذا فعل والتزم الحمد لله الحمد لله يعني الشرع يريد أن يستمر النكاح الشرع لا يريد أن يحصل الطلاق من مكروهات عند الشرع الطلاق فإذا قلت سأجري على ما يريد الشرع الشرع يريد أن تستتب الأمور وتهدأ ويصير في عدل بين الزوجتين ويصير في ما يستطيع لا يتزوج أصلا وإذا سواها طيب سواها تهورا لا تخطيط ولا حسن تنفيذ ولا تدبير ولا عدل بعد ذلك ولا خلص يعني المفسد الأقل إنها ينفصل وهذه مصيبة بعض الناس الزواج ما هو سيارة تشتريها ما عجبتك بعتها اشتريت سيارة ثانية ما اشتريت رحت مشي استأجرت سيارة أجرة هذه نفوس بشر أوادم هذه مصيبة نريد أن نعرف مسألة الفجر وكونه يؤذن قبل الوقت أم لا الفجر معروف البياض المنتشر في الأفق من جهة المشرق ينفجر انفجارا ينتشر فجأة ينفجر أمامك ينتشر بسرعة يسأل علماء كل بلد عن التقويم المستعمل عندهم مثلا هذه البلد نسأل العلماء ما تقولون في التقويم قالوا والله نقول هو تقويم دقيق خلاص نمشي على كلامهم قالوا في فرق 5 دقائق ما يتعدى 5 طيب إذا تبغى تصلي سنة الفجر تنتظر 5 دقائق ثم تصلي الفجر. فأهل العلم اللي في البلد هم الذين يفتون في التقويمات هذه، هل هي سليمة ولا لا، لأنهم يعرفون التوقيت شرعا ويعرفونه من خلال الواقع. إذا صرت برا البلد ما في أنوار ولا شيء، تشوف الفجر وتشوف الإشراق والغروب وتشوف أشياء كثيرة لا تراها وسط البلد. هل يجب على الإنسان يتعلم اللغة العربية الفصحى حتى يستطيع الدعاء لله؟ لأننا سمعنا أن بعض الكلمات تعطي معاني مختلفة أو معاكسة للمقصود. هل يستجيب الله الدعاء بنية وقصد الداعي؟ نعم، نية وقصد الداعي أساس في الموضوع بلا شك، أساس. وإذا واحد دعا الله باللغة العامية أو باللهجة العامية فالله يستجيب له، يعني ما مو يعني شرط أنه ما يستجيب الله إلا الدعاء باللغة الفصحى، ولكن فهم الأدعية النبوية يتطلب أنك تعرف اللغة الفصحى حتى تدعو بمثلها. فإذا نؤكد عليك تعلم الأدعية باللغة الفصحى ومعانيها الأدعية النبوية، ونقول لك لا بأس أن تدعو بالعامية حتى تتعلم الأدعية النبوية. رجل عنده فيزا خادمة فيزا سائق، هل يبيع إحدى الفيزتين؟ بيع إحدى الفيزتين حرام؟ قدم على الفيزا ليبيعها. الفيزا إذن أعطي لشخص فلا يجوز أن يبيعه على غيره. هذه فتوى شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، يقول إن انتهت حاجته منها رجعها. وأما أن يعني يروح يتاجر بالفيز يطلع فيز بواسطة أو رشوة ثم يبيعها بأغلى حرام. هل صح أن أهل الجنة لغة أهل الجنة عربية؟ قيل ذلك، ورد في رواية لكنها غير صحيحة. أحب العرب لثلاث، لأني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي، لكن هذا حيث لا يصح. الاحتفاظ بالصور الفوتوغرافية إذا كان للإثباتات الشخصية كالجوازات وغيرها والشهادات لا بأس. قضية الذكريات هذه التي فيها الحرج، فلذلك الأولى أن الواحد يتلفها ولا يعترف بها. هل هناك حديث معين في فضل صلاة الفجر في مسجد الجماعة يوميا؟ أيوه فيه. لكن قوله دون سائر الصلوات غير صحيح. يعني هل هناك حديث معين في فضل صلاة الفجر في مسجد الجماعة يوميا دون سائر الصلوات؟ غير صحيح. لكن صلاة الفجر جماعة، يعني مثلا ورد أنه أحب الصلوات وأفضل الصلوات عند الله صلاة الفجر جماعة يوم الجمعة، بس هذا ما يعني أن الصلوات الأخرى يعني مثلا ممكن يفوتها أو لا كلها تجب جماعة في المسجد. لكن في شيء أكد من شيء، في شيء ثوابه أكثر من شيء، بس الكل واجب في المسجد. ما حكم التأجير منتهي بالتملك؟ لا يجوز، لكن مع وعد بالتمليك يجوز. يعني هو إيجار ما هو تمليك، إيجار. الوعد بالتمليك في النهاية إذا يعني قالوا يلا خذها هبة أو قالوا ادفع كذا ونعتبره ثمن ونسوي عقد جديد ونفصل لا بأس. ما حكم التودد لمن يخالطون في العمل مع عدم حب من الصحابة؟ نحن يعني نحاول دعوتهم، والذي عنده قدرة يفتح معهم حوارات، والذي ما عنده قدرة ما يفتح معهم حوارات أبدا لأنهم مشككة من المشككين في الحق المبين. ولا لموالاتهم، ولكن نعم لحملهم على إخفاء بدعتهم كمعاملتهم معاملة المنافقين، يعني سلم إذا سلم، يشمت إذا ما أظهر بدعة وكفرا، ما أظهر، تظاهر أنه مثلنا، فتشجيعا له على إخفاء بدعته يعامل معاملة المنافقين. كيف النبي عليه الصلاة والسلام عامل المنافقين؟ سلم عليهم ورد السلام وشمت العاطس واستقبله يعني يريد أن يتألف قلوبهم، يكتفي شرا. إذا أظهروا البدعة والكفر ونصحت ما في فائدة، لا سلام ولا كلام، خلاص. هل يجوز للخاطب رؤية شعر المخطوبة؟ الجمهور لا، يقولون يراها في الصلاة وجهه وكفيها، الوجه يستدل فيه على الجمال ودرجة الجمال، واليدين خصوبة البدن، يعني مثلا من يعرف هي نحيفة هي سمينة، لأن إذا صار مثلا عروق اليد ظاهرة باينة واضح يصير هذه نحيلة كيف، فقالوا خلاص الوجه والكفين. بعض العلماء قال يجوز أن يرى شعرها وذراعيها، وهذا أقول عند الحاجة، يعني لو واحد قال أنا ما يعني ما أستطيع أحكم، ما أستطيع أحكم، نقول تصفها لك أمك أختك، يجوز له أن تصف شعرها، تقول والله شعرها كذا لونه وأملس أجعد وسط كذا كذا، هذا يجوز نقله بالوصف للخاطب للحاجة، مع أنه أصلا لا يجوز نقله للرجال، وإنما جاز نقله للحاجة. فقال بعضهم بالجواز، يعني ونقول يعني إذا احتاج الأمر وما كان هناك من ينقل وصفا دقيقا يغني خلاص، لأن هذه خلاص ضرورة أنت أو حاجك الآن، هذه عشرة عمر، ما هو يقول الله أنا بس ما شفتها كويس وبعدين لما دخلنا بالدخلة نفرت منها، ما كنت متوقع شكلها كذا، ما نقول لا أنت الآن هو النظر ليش؟ عشان يؤدم بينكم، يعني أنت تقرر، وإذا قررت ما يجوز تنظر مرة ثانية ولا ثالثة ولا حتى في نفس المجلس، ولا يجوز أن يكون النظر لشهوة، هذا نظر استعلام وليس استمتاع، وما في مصافحة ولا خلوة طبعا، ولا تضع له طيبا الخاطبة المخطوبة، والتزين يكون بقدر، يعني ما تحط مكياجات بحيث انه بكرة اذا قامت يعني شافها بعد الزواج ما في هذه امرأة اخرى، يعني لو وضعت شيء خفيف كذا لكنها تضع مكياج يغير حقيقتها، هذا غش وتدليس. هل لديكم علم التفسير الرؤيا؟ الجواب لا، لا علم لي بهذا. أنت اسأل الله خيرها وتعوذ بالله من شرها، وإذا رأيت من يجيد التعبير اسأله عنها. طيب، امرأة من جماعتي تجاوز عمره 34 لم تتزوج، سعيد في موضوع كلمت أحد من القبيلة عرضت عليه الزواج منها، رحب بذلك، ذهبت لأهل البنت قلت فلان يريد الزواج منكم، قالوا هل طلب أم أنت عرضت عليه، وطلب أني طلب أني أحلف وحلفت بالله أني لم أعرض عليه، وتم الزواج ولله الحمد، هل علي إثم؟ عليك التوبة إلى الله لأنك كذبت. صحيح أنك ما كذبت للإضرار، ولكن يعني توبة لأنك يعني أخبرت بخلاف الحقيقة، حصل هذا الكلام، والكفارة احتياطا. في حديث السبعة الذين يظلهم الله، هل الشاب إذا تاب في منتصف شبابه والتزم يدخل في هذا الصنف؟ يعني يكون له نصيب منه، يكون له نصيب منه، ولا الأجر الأكمل والأتم لمن نشأ في طاعة الله من أول أمره، ومن البلوغ هو في طاعة الله، واللي تاب بعد ذلك نقول له نصيب، يعني ما تروح عليه خلاص يقول قفل الباب، له نصيب. هل الزوج إذا طلق زوجته وتزوجت رجلا آخر وأنجبت منه بنت تحرم على الزوج الأول؟ الجواب نعم، البنت الثاني من الثاني تحرم على الزوج الأول. هل لو تزوجت المرضعة من زوج ثاني وأنجبت منه بنات يحرمنا على الولد الذي أرضع مع بنات الزوج الأول؟ هذا موضوع الذي سنبحثه غدا إن شاء الله. لكن أول شيء يعني من السؤال الجواب العام نعم، لأن المرضعة واحدة، المرضعة واحدة، يعني رضعت ولد من الزوج الأول ورضعت ولد من الزوج الثاني، فهي المرضعة واحدة، لديها مريض ولد صغير مريض بالصرع نصحوها أن تعالجه بالطاقة. هذه الطاقة حقيقة إنها من علاجات المشعوذين الوثنيين الشرقيين، علاج الوثنيين الشرقيين البوذيين، يعني أهل الصين واليابان وكوريا اللي طلعت من عندهم نظرية الطاقة وغيرها، واليونغ واليانغ والكلام هذا، شعوذة وثنية شرقية. وطبعا هي يعني السؤال فيه مثال انه تضع الطفل في الغرفة ويدور ورجل يغلق عيونه وكأنه يرى الولد وين يروح، يعني هذه اليوغا ايش تحصل فيها؟ إغماض العينين ويلا يروح. هذه الأشياء اللي فيها إغماض العينين وأن يجول الفكر والهذا وأنك تفكر وأنك تحاول مدري استخراج الطاقة الروحية الكامنة المدري إيه، هذا كله دجل وشعوذة واضح. ولو واحد توهم أن فيه فائدة فهذا التوهم لا يغير حقيقة الأمر، لأن بعض الدورات يقول لك والله استفدنا، هو أصلا تهيأ له أنه مثل يجيك واحد أغنض عينيك استرخي حاول تفكر مدري إيه سوي كذا، طيب أنت ممكن تحس بتغير ما، لكن هذا لا يعني أنه خلاص الآن يعني صرت خطيبا مفوها ولا ناجحا ولا مليونيرا بهالعملية. والله جعل أسباب للأشياء، تبغى تصير مليونير روح تاجر مثلا، وصيه خطيب مفوه رح تجرب، يلا ألقي الخطب تدرب. أما إغماض العينين والتأمه والأشياء ومحاولة استفراء الطاقة المدري إيش الكامنة المخزنة الماء، هذا من هذه من وثنيات الشرقيين. إذا كنت في درس علمي شرعي وأذن وأذن من مسجد قريب، هل نتوقف ونردد بعد المؤذن أو نكمل الدرس؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام فينبغي العمل به، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.